سبعة ستة خمسة أربعة ثلاثة اثنين واحد. موسم سيطرة الغزلان يبدأ الآن حصريا على أنغامي. أنا مش من النوع اللي بستسلم ودوب، ممكن أقرب حبة وارجع تاني أتوب. بهرب من الناس ومن نفسي ساعات، واستحلى إحساس الضياع بين الدروب. أنا مش من النوع اللي بستسلم ودوب، ممكن أقرب حبة وارجع تاني أتوب. بهرب من الناس ومن نفسي ساعات، واستحلى إحساس الضياع بين الدروب. شيء غريب لما المشاعر تبقى عادة، والمشاهد كلها تصبح معادة. زي ما تشوف ماتش بارد في الإعادة، قهوة بيتة تفيد بإيه؟ حصريا على أنغامي. يمكن يكون عمري العدى ما كفاش، يجنى فهمك وافهمني واتعلم نعيش. يجنى اقرا خوف مكتوب لنا بين السطور، وانا اسمعك لو حتى ما تتكلميش. يمكن يكون عمري العدى ما كفاش، يجنى افهمك وافهمني واتعلم نعيش. اقرا خوف مكتوب لنا بين السطور، وانا اسمعك لو حتى ما بتتكلميش. شيء غريب لما المشاعر تبقى عادة، حصريا على أنغامي. والمشاهد كلها تصبح معادة، زي ما تشوف ماتش بارد في الإعادة. قهوة بيتك يفيد بإيه؟ سكر زيادة.